الكحلي أليس كذلك؟ ها؟ تذكرون؟ تذكرون مسألة الكحلي في أي موضوع كانت؟ آخر شيء توقفنا عنده في المرة الماضية في الصرف الحديث عن عمل اسم التفضيل. قلنا من ناحية نصبه للمفعول لا ينصب المفعول مطلقا، من ناحية رفعه للفاعل يرفع الفاعل، لكن العلماء اختلفوا في صفة الفاعل، فقال الجمهور يجب أن يكون الفاعل ضميرا مستترا، إلا في مسألة الكحلي يأتي اسما ظاهرا. وأما غير الجمهور فقالوا يجوز أن يأتي ضميرا مستترا، ويجوز كذلك أن يكون اسما ظاهرا في غير مسألة الكحلي. وأما في مسألة الكحلي وسنفصلها الآن، فقد اتفق الجميع على أن الفاعل يجوز، على أن الفاعل لاسم التفضيل يجوز أن يأتي اسما ظاهرا، لم يختلفوا، لكنهم اختلفوا في غيره. فقال الجمهور لا يجوز، يجب أن يكون ضميرا، وقال غير الجمهور يجوز أن يكون ضميرا ويجوز أن يكون اسما. لكن في مسألة الكحلي اتفقوا على أن الفاعل لاسم التفضيل يجوز أن يكون اسما ظاهرا. فمسألة الكحلي يقولون هي مسألة اتفق فيها النحاة على أن فاعل اسم التفضيل يأتي فيها اسما ظاهرا. طب ما ضابطها؟ هذا هو ضابطها، لكن سأمثل أولا ومن المثال نشرح هذا الكلام. يقولون مثلا أو تقول أنت ما رأيت رجلا أجمل عليه الثوب منه على زيد، أو أقول هل حضر طالب أجمل عليه الثوب منه على سعيد، هل رأيت طالبا أسرع في يديه القلم منه في يد زيد؟ ما حضر طالب أسهل على لسانه اللغة منها على لسان زيد؟ انظر لهذه الأمثلة، هذا هو اسم التفضيل. وهذا هو فاعله. لكن ضابط في الجملة والمعنى سنفهمه الآن. لو أنك نظرت إلى اسم التفضيل تستطيع أن تضع في مكانه الفعل. أجمل يساوي يجمل، يجمل عليه الثوب فاعل أم لا؟ فاعل ابتداء، يعني قبل أن نأتي للتفصيل. يجمل عليه الثوب فاعل، يسرع أسرع اسمنا فعل، سرع أقصد الثلاثة، تمام؟ سرع يسرعه كمثل حسن يحسنه، سرع أو يسرع في يديه القلم، يسرع القلم يعني يكون سريعا، تمام؟ أسهل تساوي يسهل من فعل سهل، سهل يسهل، سهلت على لسانه اللغة فاعل أم لا؟ فاعل أم لا؟ فاعل، تمام؟ طيب ما الضابط في هذه المسألة؟ قالوا الضابط فيها أن يأتي قبل اسم التفضيل نفي أو استفهام، هذا اسم التفضيل، أن يأتي قبله نفي أو استفهام، وبعدهما يعني بعد النفي أو الاستفهام يأتي اسم النكرة، يأتي اسم رجل طالب، وبعده يأتي اسم التفضيل بعد اسم النكرة، يأتي اسم التفضيل، واسم التفضيل يكون نعتا له، واسم التفضيل يكون نعتا له لهذا الاسم، وبعد اسم التفضيل بعد اسم التفضيل يوجد اسم مرفوع، سأشرح معنى الجملة الآن إن شاء الله. يوجد اسم، اسم ظاهر مرفوع، فهو قلم، لغة، وهذا الاسم يكون فاعلا، اسم التفضيل كما رأينا الآن في الجملة، ويكون، وهذا هو النقطة دقيقة تحتاج إلى تركيز، بعده اسم مرفوع يكون فاعلا ويكون مفضلا على نفسه. السر هنا، هذه هي أساس يعني لب الموضوع، الشيء مفضل على نفسه، كيف مفضل على نفسه؟ سأبين لك. أنت أحيانا تكون سعيدا مسرورا، وأنت نفسك أحيانا تكون حزينا، فأقول لك أنت عندما تكون مسرور أفضل منك عندما تكون حزينا، يعني أنت أفضل من نفسك، لكن أنت في حالة أفضل من نفسك في حالة أخرى. يحدث هذا؟ لا يحدث. نعم يحدث. أليس الإنسان وهو مسرور أفضل منه وهو حزين؟ أليس كذلك؟ إذن أنت أفضل من نفسك، لكن أنت في حالة معينة أفضل من نفسك في حالة معينة في حالة أخرى. طعام، أنت تحبه ساخنا ولا تحبه باردا، فالطعام وهو ساخن بالنسبة لك أفضل منه وهو بارد، أليس كذلك؟ أنت معي أم لا؟ سر هنا. فالطعام أفضل من نفسه، كيف أفضل من نفسه؟ نعم هو في حالة أفضل من نفسه في حالة أخرى، وهو ساخن أفضل من نفسه وهو بارد. فهذا هو المقصود بقوله الشيء يفضل على نفسه يا إسحاق، لكن ليس في حالة واحدة، لا في حالتين، هو في حالة كذا أفضل من نفسه في حالة كذا. معي أم لا؟ تمام. مثلا قميص كهذا عندما ألبسه أنا يكون قبيحا علي، ونفس القميص عندما تلبسه أنت يكون جميلا عليك، يحدث هذا أم لا؟ يحدث. تمام. فأقول القميص عليك أفضل منه علي، يعني القميص وهو عليك وأنت تلبسه أفضل منه من نفسه وهو علي، إذن هو أجمل من نفسه. كيف أجمل نفسه؟ نعم في حالة من ناحيتين، هو وأنت تلبسه جميل، وهو وأنا ألبسه قبيح، إذن هو عليك أفضل منه علي، أليس كذلك؟ أنتم معي أم لا؟ لو نظرت إلى أي مثال من هذا المثال نفس الفكرة. عندما أقول لك أنا ما رأيت رجلا أجمل عليه الثوب منه، هذه الهاء تعود إلى إلى أين تعود يا رجل؟ تعود إلى الثوب ليس إلى الرجل. أجمل منه من الثوب، يعني كأنني أقول الثوب أجمل من الثوب، أليس هذا الذي نقوله؟ الطعام أجمل من الطعام، القميص أجمل من القميص، ها؟ أنت أفضل من نفسك، لكن أنت في حالة أفضل من نفسك في حالة أخرى، الطعام بصفة معينة أفضل منه من نفسه بصفة أخرى، القميص وهو وأنت تلبسه أفضل منه وأنا ألبسه، فالشيء مفضل على نفسه، ومن دائما يأتي بعدها المفضل عليه، أليس كذلك؟ عندما أقول أنت أفضل من سعيد، من سعيد، فهنا الثوب أجمل منه، يعني أجمل من الثوب. أنتم معي أم لا؟ هذه الهاء تعود إلى الثوب، الثوب أجمل من الثوب، القلم أسرع من القلم، لكن القلم في يد زيد أسرع من القلم في يد أي طالب آخر. زيد عندما يكتب القلم يكون القلم سريعا، وغيره عندما يكتب يكون القلم بطيئا، فإذا القلم وهو وزيد يكتب به أسرع من نفسه ومحمد أو سعيد يكتب به، أليس كذلك؟ بالنسبة للغة، فلان من الناس وهو يتكلم باللغة هي على لسانه سهلا، واللغة على لسان رجل آخر صعبة، فاللغة على لسان فلان هذا أسهل منها، أسهل من نفسها على لسان الرجل الآخر. أنتم معي أم لا؟ معي يا أولاد؟ هذا شيء معقول أم لا؟ نعم يا أخواني، هذا شيء عادي، يعني شيء موجود. كما قلت لك، الطعام أنت وهو تحبه وهو ساخن أكثر منه وهو بارد، فأنت تقول هذا الطعام وهو ساخن أفضل منه، يعني أفضل من نفسه، يعني أفضل من الطعام وهو شيء واحد، لكن من ناحيتين، كأنه مفضل ومفضل عليه، هو مفضل في حالة ومفضل عليه في حالة أخرى. أنت وأنت مسرور مفضل، وأنت وأنت حزين مفضل عليه، فأنت وأنت مسرور أفضل منك وأنت حزين، تمام؟ ها، فهذه الهاء تعود إلى الاسم المرفوع. فأنا أقول ما رأيت رجلا أجمل عليه الثوب منه، يعني من الثوب على زيد، يعني الخلاصة الثوب على زيد أجمل من الثوب على أي رجل آخر، الثوب على زيد أجمل من الثوب على أي رجل، كما قلنا الآن، تمام؟ ما رأيت رجلا أجمل عليه الثوب منه من الثوب على زيد. أو أسألك، هل حضر طالب أجمل عليه الثوب منه على سعيد؟ يعني هل حضر طالب الثوب يكون جميلا عليه كما يكون الثوب جميلا على سعيد؟ فهو ثوب واحد، تمام؟ لكن مفضل ومفضل عليه. كذلك أسألك، هل رأيت طالبا أسرع في يديه القلم منه، يعني من القلم في يد زيد؟ أنتم معي لا يا إخواني؟ واضح الأمثلة، واضحة، واضح يا إسحاق، المعنى واضح، كيف يكون الشيء مفضلا ومفضلا عليه؟ وعرفنا إلى أين تعود الهاء في منه، من بعد اسم التفضيل يأتي بعدها المفضل عليه، ولذلك أنا قلت لك هو الشيء نفسه مفضل ومفضل عليه، تمام؟ مفضل ومفضل عليه في نفس الوقت، لكن من ناحيتين. لذلك قلت هنا أن يأتي قبل اسم التفضيل نفي أو استفهام، وبعده اسم النكرة، وبعد الاسم اسم تفضيل نعت له، وبعد اسم التفضيل اسم مرفوع، ويكون مفضلا على نفسه، يعني هذا الاسم المرفوع مفضلا على، يعني هو أفضل من نفسه، هو في حالة أفضل من نفسه وهو في حالة أخرى. خلاص، واضح. وهذه الأمثلة في هذه الحالة، في هذه المسألة، بهذه الضوابط الاسم المرفوع يعرب فاعلا بلا خلاف. وأنت ترى أن الأمر مناسب، قال رأيت رجلا يجمل عليه الثوب، بدل الفعل، بدل اسم تضع الفعل، هل رأيت رجلا يجمل عليه الثوب منه على زيد؟ هل رأيت طالبا يسرع في يديه القلم منه في يد زيد؟ هل حضر طالب تسهل على لسانه اللغة منها، يعني من اللغة على لسان زيد؟ أنتم معنا؟ فاعل في الإعراب أم لا؟ فاعل، اسم التفضيل يساوي الفعل الآن، ضعيف في اسم التفضيل وضع الفعل، فاعل، اسم المفروض، واضح يا إخواني؟ مفهوم يا مجاهد؟ أرى رؤوسا قد أغلقت، مفهوم؟ طب اسمع لي مثال، طب من يصنع لنا مثال؟ صدقنا يا مولاي؟ من يصنع لنا مثال؟ لا أحد؟ إذا ليس مجاهد فقط الذي لم يفهم. تفضل يا أخي. ما رأيت الرجل الجمله في عينيه الكحل منه في عينيه. احسنت، كنت سأذكر هذا حتى انا اتكلم عن الكحل وما جاءت كلمه الكحل في الامثله. جميل، هذا هو المثال الاصلي الذي ورد قديما عن العلماء، ولذلك سميت المساله باسمه. ما رايت رجلا اجمل في عينيه الكحل منه، يعني من الكحل في عين زيد. تعرف الكحل؟ الشيء الاسود الذي يوضع في العين. ها؟ فهذا الشيء عندما اضعه انا يكون قبيحا، هو قبيح، وعندما تضعه انت يكون جميلا، فهو اجمل من نفسي، هو علي، هو عليك اجمل من نفسه علي، هو في عينك اجمل منه في عيني. تمام؟ يعني هو افضل من نفسك. طب مثال اخر. عليه الكلام أجمل عليه الكلام. حاول. يا إسحاق يقول المثال، يعني لو غيرت أجمل إلى أقبح، لو غيرت أسرع إلى أبطأ. ما رأيت أستاذا أسهل له الكلام أي أن يغير عليه؟ لا مشكلة، أنا قلت عليه في يديه على لسانه. أسهل له الكلام منه على محمد مثلا، أسهل له الكلام منه لمحمد. قل لي الآن. تمام، أحسنت، جميل، نفس العبارة، يعني الكلام اللغة نفسه نفسه يعني، لكن يعني تغيير فقط في الألفاظ. أولان طيب، على كل حال الأمثلة مفهومة، الأمثلة واضحة مفهومة، الضابط مفهوم، ليس شرطي، الضابط يعني هذا الذي نقصده، يعني الذي يضبط المسألة، مفهوم هذا الكلام واضح إخواني. في كل هذه الأمثلة اسمه التفضيل فاعل. تمام، فاعل باسم إيه؟ هذا اسم المرفوع، فاعل باسم التفضيل. طبعا المسألة لماذا سميت بمسألة الكحل؟ الكحل كما قلنا هو الشيء الأسود الذي يوضع في العين. هذا سميت المسألة بهذا الاسم لأن المثال الذي ورد عن العلماء قديما كان الفاعل فيه كلمة الكحل، فكانوا يقولون، أو المثال، ما رأيت رجلا أجمل في عينيه الكحل منه في عين زيد. يعني المعنى الأساسي، يعني الكحل في عين زيد أجمل منه، يعني من الكحل في عين أي رجل آخر. تمام، واضح المثال يا إخواني، مفهوم يا أخ أولان؟ تمام، ولذلك سميت المسألة بمسألة الكحل. ولو وردت كلمة الثوب لقالوا مسألة الثوب، ولو وردت كلمة القلم لقالوا مسألة القلم، يعني ليس شيئا، ليس وحيا يعني أوحي إليهم يعني. تمام، لكن فقط لمجرد التمثيل. فتسمى المسألة باسم كلمة وردت فيها، كمثل المسألة الزنبورية مثلا، النحو التي وقعت بين سيبويه والكسائي، سميت بالمسألة الزنبورية نسبة إلى كلمة الزنبور التي ذكرت فيها. تمام، وكذلك هذه سميت مسألة الكحل نسبة إلى كلمة الكحل التي وردت في المثال، حتى إذا قيل يعني لماذا سموه بمسألة الكحل، لا عجب في ذلك. اكتبوا هذا. انتهينا الآن والحمد لله من المشتقات الوصفية الخمسة، بقيت لنا المشتقات غير الوصفية. انتبه معي، هذه الدروس التي ذكرناها في الحديث عن اسم الفاعل واسم المفعول وكذا في درس وهو الدرس الرابع من الدروس الخاصة بالأسماء وهو المشتقات. وحينها قسمنا المشتقات إلى قسمين، مشتقات وصفية ومشتقات غير وصفية. فالوصفية هي التي تعمل عمل الفعل وتستخدم صفة في الكلام، وهذه التي ذكرناها وهي الخمسة: اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة وصفة المشابهة واسم التفضيل. وأما النوع الثالث فهو المشتقات غير الوصفية، أظن ذكرنا المعنى هناك، هي التي لا تعمل عمل الفعل ولا تستخدم صفة في الكلام. فنقول هنا ثانيا: المشتقات غير الوصفية طبعا هي ثلاثة: اسم الفاعل واسم المفعول واسم الآلة. تمام. أولها اسم الفاعل واسم المفعول، عفوا، وأنتم طبعا ساكتون يعني تقرون بما قلت. اسم الزمان واسم المكان. اسم الزمان واسم المكان في الصياغة طريقتهما واحدة، في الصياغة الطريقة واحدة لكن يختلفان في المعنى. في الوزن هما على صورة واحدة من في أي فعل كما سنرى الآن، لكن المعنى يختلف. فيقول لذلك يعني نذكرهما معا: اسم الزمان اسم يدل على الزمان الذي وقع فيه ماذا؟ الفعل. تمام. واسم المكان أيضا اسم يدل على ماذا؟ ها؟ على المكان الذي وقع فيه الفعل. هذا يدل على الزمان الذي وقع الفعل فيه، وهذا يدل على المكان الذي وقع الفعل فيه. بالمثال يتضح المقال. عندما أقول هنا موقف السيارات، وأقول مثلا الساعة التاسعة موقف السيارات في المحطة. انظر إلى كلمة موقف هنا وهنا، على ما تدل هنا؟ مكان. تدل على المكان، كأنني أقول هنا مكان وقوف السيارات. طب يا إسحاق وعلى ما تدل هنا؟ ما معنى الجملة؟ أنا أقول الجملة الساعة التاسعة موقف السيارات في المحطة، ما معنى كلمة موقف هنا؟ وقت وقوف السيارات. الساعة التاسعة هي وقت وقوف السيارات في المحطة. إذا كلمة موقف هنا تدل على مكان الفعل، مكان الوقوف، وهنا تدل على زمانه. تمام. وهذا معنى اسم الزمان واسم المكان، يدل على الزمان الذي وقع فيه الفعل أو يدل على المكان الذي وقع فيه الفعل. تمام. طيب مثال آخر: عندما أقول مثلا السحر مستغفر التائبين، أو أقول مثلا البيت الحرام مستغفر التائبين، ما معنى كلمة مستغفر هنا؟ طبعا كلمة مستغفر هنا يعني هي كما سنعرف في السيارة اسم زمان. طبعا أنت ترى أنها على صورة اسم المفعول، أليس كذلك؟ ترى الآن أنها على صورة اسم المفعول. سنفرق بين هذه الأشياء. لكن أنا ما معنى الجملة هنا؟ السحر طبعا يعني مقصود وقت الذي قبل طلوع الفجر. ما معنى كلمة مستغفر هنا؟ طب ما معنى الجملة؟ يعني لو أردت أن أضع في مكانها شيئا. السحر الوقت السحري. ها؟ بالتأييد. سحر. نعم يعني تقريبا. هكذا المعنى السحر وقت استغفار التائبين هو الوقت الذي يحدث فيه الفعل وهو الاستغفار هو الوقت الذي يقع فيه الفعل يقع فيه الفعل الزمان تمام طيب هنا البيت الحرام مجاهد مستغفر التائبين ماذا يقصد بكلمة مستغفر هنا مكان استغفار المكان الذي يحدث فيه الفعل وهو الاستغفار كمثل هنا الزمان الذي يحدث فيه الوقوف الفعل الوقوف أو المكان الذي يحدث فيه الفعل وهو الوقوف واضح يا إخواني فالكلمة الواحدة تصلح للزمان تصلح أن تكون اسما للزمان واسما للمكان حسب ماذا سياق الجملة هذا هو المعنى أظن المعنى واضح الآن خلاص واضح يا أولاد أن نكتب مثال آخر مثال آخر الصفا والمروة مسعى الحجاج أو نقول الصباح مسعى الطير إلى أرزاقها ما معنى كلمة مسعى هنا؟ الصفا والمروة نعم مكان السعي ليس الحج مصدر الفعل تدل على أن الفعل وقع في هذا المكان فالصفا والمروة هو مكان سعي الحجاج يسعون بين الصفا والمروة أليس كذلك؟ ها؟ طيب كذلك هنا أنا أقول الصباح مسعى الطير إلى أرزاقها ما معنى كلمة مسعى هنا يا طلحة؟ زمان زمان يعني كان أنا أقول الصباح هو وقت سعي الطير إلى أرزاقها هذا هو المكان الذي يسعى فيه وهذا هو الزمان الذي يسعى فيه تمام يا إخواني واضح المعنى الآن؟ تمام؟ نقول هنا فاسم الفاعل فاسم لماذا اسم الفاعل على لسانه فاسم الزمان واسم المكان يتفقان في الصيغة ويفرق بينهما عن طريق ماذا طريق السياق الجملة انظر للجملة ستجد المعنى يختلف هذا هو المعنى بعد ذلك ما بقي لنا إلا الصياغة تكتبون هذا أولا وبعد ذلك نبدأ لأن نحتاج إلى مكان انتهينا من الحديث عن المعنى بعد ذلك صياغتهما كيف نصاغان انتبه الفعل إما أن يكون ثلاثيا وإما أن يكون غير ثلاثي تمام فمن الثلاثي يصاغان من الفعل الثلاثي على وزنين يصاغان من الفعل الثلاثي على وزنين إما أن يكون على وزن مفعل بفتح العين أو على وزن مفعل بكسر العين تمام؟ يعني في الأمثلة السابقة ذكرنا كلمة مسعى على وزن مفعل، وذكرنا كلمة موقف على وزن مفعل. السؤال الآن، متى يصاغان على وزن مفعل ومتى يصاغان على وزن مفعل؟ متى يكونان على هذا الوزن ومتى يكونان على هذا الوزن؟ مفعل، ويكونان على هذا الوزن في حالتين، يكونان على هذا الوزن في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الفعل مضموم العين أو مفتوحها في المضارع، إذا كان الفعل في المضارع مضموم العين أو مفتوحها. عندنا الفعل خرج، نقول مخرج. الفعل دخل، نقول مدخل. تمام؟ الفعل ذهب، نقول مذهب. نريد فعل في المضارع على وزن يفعل، ذهب يذهب، ها؟ تمام. فتح مفتح، فانظر إذا كان المضارع للفعل على وزن مفتوح العين أو مضمومها فيكون اسم الزمان أو المكان على وزن مفعل. من خرج نقول يخرج، نقول مخرج. دخل يدخل، نقول مدخل. ذهب يذهب، نقول مذهب. فتح يفتح، نقول مفتح. تمام. هذه أول حالة يكون فيها اسم الزمان اسم المكان على وزن مفعل. حالة ثانية إذا كان الفعل ناقصا مطلقا، إذا كان الفعل ناقصا، ما معنى فعل ناقص؟ أقصد ناقص في الصرف، نقصانا صرفيا، نقصان صرفي ليس نقصان نحوي. ها؟ معتل، لا حول ولا قوة. معتل اللام يا إخوان، فعل ناقص من أقسام الفعل المعتل، مثال وأجوف وناقص ولفيف مفروق ومقرون. الفعل الناقص معتل اللام، أليس كذلك؟ رمى، ها؟ رمى، رمى. فيقول إذا كان الفعل ناقصا مطلقا، ماذا يقصد مطلقا؟ المهم أنه ناقص. ربما مثال أيضا، ربما هو أيضا مثال أو أجوف، المهم أنه ناقص مطلقا. تمام. عندنا الفعل سعى، مسعى، رمى، مرمى، جرى، مجرى، وقس على هذا، فيصاغان على وزن مفعل في هاتين، على وزن مفعل في هاتين الحالتين. تمام يا إخواني، واضح هذا الكلام؟ تمام. وزن مفعل ويكونان على هذا الوزن في حالتين كذلك. الحالة الأولى إذا كان الفعل مكسور العين، عكس هذه في المضارع، مكسور العين، إذا كان الفعل مكسور العين كمثل ضرب، ماذا نقول؟ مضرب. كمثل عرض، ها؟ معرض. لذلك الصحيح نقول معرض الكتاب، لا نقول معرض الكتاب، خطأ. معرض خطأ، معرض. تمام. لأن العين مكسورة فيصاغ على وزن مفعل. واضح يا إخواني؟ كذلك في فعل آخر، ضرب يضرب، عرض يعرض، ينزل، أحسنت. نزل منزل جلس مجلس وهكذا. فالكلمة الواحدة تصلح للزمان والمكان حسب الجملة كما رأينا. تمام؟ هذه الحالة الأولى لوزن مفعل. الحالة الثانية إذا كان الفعل مثالا صحيح اللام. مثالا صحيح اللام، لماذا قلت صحيح اللام؟ لأن مع المعتل اللام على وزن مفعل مطلق. تمام؟ فهنا إذا كان مثالا صحيح اللام يكون على وزن مفعل. بالمثال يتضح المقال، عندنا الفعل وقف هذا مثال. ما معنى مثال؟ أول حرف يعني معتل. أول حرف أم فاؤه حرف علة؟ فاؤه أو أول حرف من حروف الأصلية لابد أن تحدد. فاؤه حرف علة. تمام؟ فنقول في في في, في اسم الزمان المكان ماذا؟ ها؟ موقف. وعد موعد وصل ها موصل وهكذا. انتم معي يا اخواني؟ لا تجد فعلا يخرج عن هذه الحالات الاربعه. اذا كان الفعل مثالا صحيح اللام، اذا كان معتدلا اللام يكون لفيفا. لماذا هذا الشرط؟ لا انا قلت اذا كان هنا في وزن مفعل إذا كان ناقصا مطلقا، يعني معتل اللام مطلق، كان أجوف كان أجوف كان مثال، ولو كان مثالا سيكون لفيف. في هذه الحال يدخل هنا أيضا، لذلك اشترط هنا مطلقا، لكن هنا اشترط صحة اللام حتى تخرج عن هذه الحال، لأن المثال المعتل اللام أو غير المثال ما دام معتل اللام يكون على وزن مفعل. واضح الكلام؟ ها؟ اتضح الأمر؟ تمام. طيب هذا هو الأصل، مفعل في حالتين، مفعل في حالتين. عندنا الفعل سجد، ما المضارع؟ يسجد، ونقول مسجد، وكان حقه أن نقول مسجد، أليس كذلك؟ ها؟ فعل غرب، غربت الشمس، المضارع تغرب، ونقول مغرب لا نقول مغرب، أليس كذلك؟ فكان حقها أن تكون بفتح كان ورد الملك. ما هذا؟ هذا سماعي، وسنعرف هذا بعد أن تكتبه إن شاء الله. يعني مثال تأخذ منها تأخذ هل مثال تأخذ من هذه الكلام ليس واضح لا؟ أنا قلت الفعل الناقص مطلقا يكون على وزن مفعل الناقص، يعني معتل اللام. معتل اللام لا مشكلة، المهم ده الناقص. لو أجوف ناقص، أجوف ناقص، مثال وناقص لا مشكلة. أليس الأصل الفعل يسمى الفعل الصحيح والمعتل، والمعتل ينقسم إلى أقسام، المثال الأجوف والناقص وهكذا. نعم. إذا الفعل المعتل مطلقا إذا كنا هكذا أليس أفضل معتل مطلقا؟ نعم. يكون على وزن مفعل؟ لا يعني على على على حد ما تقولون فلا ينبغي ان يقول اذا كان الفعل معتلا. يعني الكلمه المعتل نعم تشمل انواع المعتل. نعم. وهذا معتل. نعم. لكن على وزن مفعل. هو هنا نعم هو هنا مثال معتل ام لا؟ نعم. تمام. طيب اذا لا تصلح كلمه معتل بالاطلاق. اذا نحن إذا كان الفعل ناقصاً فأنت قلت يدخل تحته المثال. إذا كان الفعل ناقصاً أنا أقصد يعني أن الشرط هنا أن يكون معتل اللام. معتل اللام ولا يوجد علة حروف علة أخرى لا مشكلة. معتل اللام وتوجد حروف علة أخرى لا مشكلة أيضاً. هذا هو قصدي. أقصد ناقص مطلق. المهم أنه ناقص. يوجد زيادة على ذلك لا مشكلة أيضاً. تعرف لو ناقص وأجوف أيضا مفعل، لو ناقص ومثال أيضا مفعل، لذلك هذا قصدي بكلمة مطلقا. تمام؟ يعني ما اشترطت شرطا آخر، المهم أن يكون ناقص. ما قلت مثلا ناقصا وصحيح الفاء أو صحيح العين، لا ما اشترطت. بعضهم يشرحون مثلا ينقص مثلا في أقسام الصحيح إذا كان هكذا هكذا، إذا كان مثلا يقول الصحيح نعم مرتب هذه صحيح. أخصر طريقة صحيح نعم مرتب نعم مضاقفين مثلا يكون على وزن مفعل مثلا، هذه كما أقول لك أخصر طريقة، لن تجد طريقة أخصر من هذه صدقني تمام. وهذا هي موجودة، هذا الكلام الذي تقوله أنا في كتب أخرى، هذه الطريقة موجودة في هذا الكتاب، كتاب الدروس النحوية، أخصر طريقة تصل بك إلى المقصود من أخصر طريقة، مثال ناقص مطلقا على وزن الله. دعك من الأخرى وخذ بهذه وستستريح. ألا ترى أن الأمور يعني واضحة هنا؟ يعني ليست معقدة، ليست هناك كثر تكثير الحالات يسبب تشويشا، لكن جمعها في شيء واحد يريح كما ترى. خلاص بعض الملاحظات على هذه على وزن الثلاثي، يقولون وردت بعض الأسماء على وزن مفعل بالكسر، وكان القياس يقتضي أن تكون على وزن مفعل بالفتح، مثال مسجد مغرب مشرق مطلع، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، مطلع الفعل طلع يطلع، المفروض يكون مطلع ليس مطلع، تمام. نقول وهذا سماعي لا يقاس عليه، وقال بعض العلماء يجوز أن تصاغ على القياس فتكون بفتح العين كذلك. هذا الأمر سماعي خاص ببعض الألفاظ. طيب هناك من العلماء من يقول يجوز لك أن تجعلها على الأصل فتقول مسجد ومشرق ومغرب ومطلع، هذا جائز، هناك من قال بها تمام. فإن أردت أن تقتصر على هذا لا ضير، وإن أردت أن تجمع بين الأمرين إن شئت أن تستخدمها كذا أو تستخدمها كذا مشكلة. فقلت هنا وقال بعض العلماء يجوز أن تصاغ على القياس فتكون بفتح العين كذلك، وهذا هو الأصل يعني فيها. طيب بعد ذلك وردت بعض أسماء المكان مؤنثة بالتاء، وهذا سماعي كذلك، مثال مقبرة مكتبة مطبعة هناك بعض أسماء المكان وردت مؤنثة بالتاء، الأصل في اسم المكان أن يكون بدون تأنيث ومذكر يعني تمام، موقف ومسجد وهكذا، لكن هذه الأسماء وغيرها يعني هي أسماء محدودة وهذا الأمر سماعي فيها وردت بالتاء. مقبرة المكان الذي يقبر فيه الميت تمام، والمكتبة المكان الذي يكتب فيه، وهي الآن تستخدم المكان الذي توجد فيه الكتب، مطبعة المكان الذي تطبع فيه الكتب من الفعل طبعة تكون طبع الكتاب، المكان الذي تطبع فيه الكتب، فهي وردت مؤنثة بالتاء، لكن هذا الأمر سماعي لا يقاس عليه، لا يجوز أن أقول في موقف موقفة تمام، أو في مخرج مخرجة لا يجوز. طيب انتهينا الآن من صياغة اسم، من صياغة اسم الزمان واسم المكان من الفعل الثلاثي، من الفعل الثلاثي. طيب من غير الثلاثي الأمر سهل جدا، ويصاغان من غير الثلاثي على وزن اسم المفعول، ويفرق بينها عن طريق ماذا؟ السياق. تصاغ من غير الثلاثي على وزن اسم المفعول، كما تصوغ اسم المفعول صوغها أيضا. فمن الآن عندنا الآن ثلاثة أشياء في الصورة تشتبه في الصورة: اسم الزمان واسم المكان واسم المفعول، أليس كذلك؟ هي ستكون على وزن اسم المفعول، فهي تشتبه في الوزن لكن تفرق بينها عن طريق الجملة. فعندنا مثلا من الفعل انتصر أو انتظر، ما اسم الزمان أو المكان؟ انتظر. تمام، منتظر. ومثلا من أخرج، مخرج. ومن أدخل، مدخل. وفرق بين مخرج ومخرج، ومدخل ومدخل. مدخل من دخل، ومخرج من خرج بنفسه، لكن مخرج من أخرج. تمام، المكان الذي تخرج منه أو الزمان الذي تخرج فيه. واضح إخواني؟ أنتم معي أم لا؟ أقول مثلا ليلة العيد مخرج زكاة الفطر، مخرج ليلة العيد مخرج زكاة الفطر، يعني هي وقت إخراج ليس وقت خروج، لا وقت إخراج. أنت معي؟ فرق. الفرق بين مخرج ومخرج كالفرق بين خرج وأخرج، خلاص، وبين مدخل ومدخل كالفرق بين دخل وأدخل. أنتم معي؟ أنتم معي أم لا؟ واضح الكلام؟ نعم. كذلك عندنا مستغفر، الفعل استغفر اسم المفعول، اسم الزمان أو المكان، مستغفر. تمام يا إخوان؟ واضح. إذن الآن عندنا ثلاثة أشياء تشتبه في الصورة: اسم الزمان واسم المكان واسم المفعول من غير الثلاثي، خلاص، لكن طبعا تفرق بينها عن طريق المعنى، كما ذكرنا. مثلا السحر مستغفر التائبين، هي هنا لأي شيء؟ للزمان. البيت الحرام مستغفر التائبين، هي هنا عندما أقول الله سبحانه وتعالى مستغفر، ما هذا؟ اسم مكان؟ اسم مفعول يا إخواني. من قال اسم مكان؟ الله مستغفر، يعني الله نحن نستغفره. تمام؟ اسم مفعول، أنت أتستغفر الله، أنت مستغفر، والله عز وجل مستغفر. فأفرق بينها عن طريق السياق. واضح الكلام؟ واضح يا إخواني؟ بالضبط. طيب في النهاية، واسم الزمان والمكان واسم المكان لا يعملان عمل الفعل. ننبه على هذا، هي من المشتقات غير الوصفية التي لا تعمل عمل، يعني لا تسأل أين فاعله وأين مفعوله، لا، هو لا يعمل عمل الفعل. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ مفهوم هذا؟ انتهينا باسم الزمان واسم المكان، الحمد لله.